ويحمد ربه تبارك وتعالى فليس له إلا الصبر وليس له إلا أن يحمد الله، وإلا فإن تسخط فلا تحويل لحاله أبدا. ولكن نبينا صلى الله عليه وسلم خشي علينا من أن تبسط علينا الدنيا كما بسطت على من كان قبلنا فنتنافس فيها كما تنافسوها فتهلكنا كما أهلكتهم. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. وقال عليه الصلاة والسلام: إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي في المال. والذي يظهر من جملة أحاديث نبينا عليه الصلاة والسلام أن هذه الفتنة ليست بدعا من القول، وليست جديدة في هذه الأمة، بل هي سنة موروثة عن الخلق الذين سبقوا هذه الأمة، وهي سنة إلهية في الخلق لا تتبدل ولا تتحول، لا سيما وأن الله تبارك وتعالى ذكر ذلك في أمم سبقتنا، ووصف لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك في من كان قبلنا. قال: فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم مقرا لهذا الأمر ومصدقا له، قال: لتركبن سنن من كان قبلكم، أو قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم، حذو القذة بالقذة، شبرا بشبر، وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه وراءهم. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ أي فمن غيرهم؟ وقال في رواية: حتى لو أن أحدهم أتى أمه عيانا لكان في أمتي من يفعل ذلك. فهي السنن التي تكلم عنها ربنا تبارك وتعالى وذكرها لنا في أمة سبقتنا، وهي أمة بني إسرائيل، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما لما ذهب بأصحابه فمروا على قوم يعلقون سيوفهم بشجرة يقال لها ذات أنواط، قال الصحابة: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: الله أكبر، إنها السنن، والذي نفس محمد بيده، لقد قلتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فهذه السنن تقتضي أن يكون منا ما كان منهم من أن نتقحم الحياة الدنيا تقحما، ومن أن نتدافع على الحياة الدنيا تدافعا، ومن أن نؤثر الحياة الدنيا إيثارا. ونبينا عليه صلوات الله وسلامه بيّن لنا أن هذا الأمر كائن في هذه الأمة، فما كان من بني إسرائيل والأمم التي سبقتنا ستكون، بل كانت فينا. وقد ذكر ربنا تبارك وتعالى ما كان أكثر تأنيب وتوبيخ بني إسرائيل عليه، ألا وهو اتخاذهم العجل. ولربما يكون هذا الأمر خافيا على كثير من الناس، ما هو هذا العجل وما هي دلالته؟ بنو إسرائيل ما وصفهم ربنا تبارك وتعالى بأشنع الأوصاف على شيء كما وصفهم بأشنعها على اتخاذهم العجل، فكان أكثر ما عاتبهم عليه وما كفرهم عليه وما جعلهم أرض الأمم عليه هو اتخاذهم للعجل. فما هي حقيقة اتخاذهم للعجل الذي اتخذوه بعد أن ذهب موسى لميقات ربه واستخلف عليهم أخاه هارون؟ هارون الذي كان أفصح لسانا من أخيه موسى، مع أفضلية موسى على هارون ما استطاع أن يدفع بني إسرائيل عن العجل، وأخرجه ذلك اللعين السامري وقال هذا عجل جسد له خوار. ما معنى عجل جسد له خوار؟ هذه هي الحياة الدنيا التي ينبغي أن تنصرفوا إليها. كفاكم تصديقاً للأنبياء، كفاكم تصديقاً للإيمان بالغيب، هذا عجل جسد حقيقي واقعي له خوار، اتبعوه وانصرفوا إليه واركنوا إليه. فقد أخرج لكم من حليكم وزينتكم التي كانت معكم في مصر، فهو دلالة على الحياة الدنيا. كفاكم تصديقاً بأمر غيبي لا يسمع ولا يرى، هذا كان لسان حاله. فاتخذ العجل وكان ذلك دلالة على اتخاذهم الدنيا وإثارها. كيف لا وربنا تبارك وتعالى لما سمى الدنيا سماها بالعاجلة، سمى الله الدنيا بالعاجلة لأن هذه الكلمة تدل على التمسك بالحياة الدنيا، ومنه سمى الله العجل عجلة. فكل ما كان يدل عليه العجل وما هو من جنسه كالبقرة والثور كل ذلك يدل على الدنيا في القرآن وغيره. ولما ضرب الله عز وجل مثلا لما يضرب به الميت حتى يكون حيا ضرب ذلك ببعض البقرة كما في قصة البقرة، فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى، فضرب مثلا على إحياء الله الموتى ببعض البقرة. ولما جاء ملك الموت إلى موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام حتى يقبض روحه فقأ عينه وذهب إلى ربه يقول إنك قد أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت، يعني يريد الحياة الدنيا. قال فعد فقل له اجعل وضع يدك على ثور، فما غاب من شعره فلك بعدد ذلك من السنوات. ضع يدك على ثور، ولم يقل على شيء آخر، لأن الثور يمثل الحياة الدنيا. فلما سأله موسى ثم بعد ذلك ماذا يا رب؟ قال الموت. قال فالآن، إذا كان الموت لا محالة فالآن الآن. فقبضه عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وكما قلنا هذا أمر جبلي في الإنسان أن يتقحم الحياة الدنيا، لأنه ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه أنه قال مثلي ومثل الناس كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله جعل الفراش وهذه الدواب التي تقع في النار يقعن فيها وهو ينزعهن ويغلبن ويتقحمن فيها، وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تقحمون فيها. كما أن الإنسان يشعل نارا فإذا الفراش والدواب تأتي إلى هذه النار ظنا منها أنها نور تذهب منه إلى أمر أضوأ من الذي فيه، فأنتم كذلك تقحمون إلى هذه النار وتتدافعون إليها. يقول وأنا آخذ بحجزكم، أنا أدفعكم عن النار وأنتم تقحمون إليها. لذلك كان لزاما على كل إنسان أن يعلم ما هي الحياة الدنيا حتى لا يتقحم فيها ويتدافع إليها. وصف ربنا تبارك وتعالى الحياة الدنيا بأوصاف لو علم الإنسان ولو كان الإنسان منا على دراية بها لأرذلها كما أرذلها ربنا، ولاستدناها كما استدناها ربنا. يكفيك أن تعلم أنها ما سميت الدنيا إلا لأنها دنية. قال تعالى في حقها إنما الحياة الدنيا لعب ولهو، وقال وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو، وقال اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو بثلاث صيغ كل صيغة منها لا تحمل إلا معنى الحصر، أي ليست الحياة الدنيا إلا لعب ولهو. مهما فعلت في حياتك أيها الإنسان، مهما تعلمت تعلمت واشتريت وبعت وتزوجت وتناكحت، ومهما بنيت وصعدت ولو بلغت في بنائك عنان السماء، ما حياتك الدنيا كلها إلا لعب ولهو. أنت لاعب لاهٍ في حياتك، أليس في الدنيا إلا لعب ولهو؟ جاء الاستثناء من نبينا عليه الصلاة والسلام في أمر لو علمه الإنسان لعرف كيف تكون الدنيا دنية حقا. قال عليه الصلاة والسلام: الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه أو عالما أو متعلما. كل ما تفعله في حياتك أيها الإنسان لعب ولهو، إلا موضعا ذكرت فيه ربك، إلا موضعا كان يحض على ذكر ربك، إلا موضعا كنت معلما فيه أو متعلما، وما سوى ذلك لعب ولهو. ويصف ربنا تبارك وتعالى الدنيا بوصف آخر كذلك: لو علمه الإنسان المؤمن لاستدناها واستقدرها كما استدناها ربنا. قال تعالى: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ما هو المتاع وما هو الغرور؟ يخطئ كثير من الناس في فهم هاتين الكلمتين على وجه التحديد، يظنون أن المتاع استمتاع ولذة، ولا علاقة للمتاع باللذة. المتاع قد يكون لذة وقد لا يكون لذة. فراشك الذي تجلس عليه متاع، مشطك الذي تنتشط به متاع، دابتك التي تركب عليها متاع، زوجتك التي تنكحها متاع، أرضك التي تمشي فيها التي تزرع فيها والتي تنام فيها متاع، دارك الذي تسكن فيه متاع. فما هو المتاع؟ المتاع هو كل ما تقضي به حاجة من الحاجات. ما هي الدنيا؟ قال: متاع الغرور. ما هو الغرور؟ ليس الغرور من الفخر كما يظن البعض ويقولون للفخور مغرورا. الغرور هو الخداع والكذب، ومنه سمي بيع الغرر لأن فيه غشا وخداعا وكذبا. متاع الغرور أي أمر تقضي به حاجتك يصل بك إلى لا شيء. كل ما في الدنيا من متاع يصل بك إلى لا شيء، يصل بك إلى كذب، إلى خداع، إلى وهم، إلى سراب. إلا ذكر الله وما والاه أو عالما أو متعلما. ثم قال ربنا تبارك وتعالى: والآخرة خير وأبقى. في الآخرة صفتان كذلك: لو علمهما الإنسان المؤمن لاستثنى الدنيا كما استثناها ربنا، ولاستعظم الآخرة كما استعظمها ربنا. خير وأبقى. يقول الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى ورحمة الله على أئمة المسلمين، يقول: لو أن الدنيا ذهب يفنى والآخرة خزف يبقى لكانت الآخرة أولى بالاتخاذ. كيف والدنيا خزف يفنى والآخرة ذهب يبقى؟ الخزف هو آنية تصنع من الطين لا شيء فيها، لا ثمن فيها، آنية تصنع من الطين. لو كانت الدنيا ذهبا لكنه يفنى، والآخرة خزف لكنه يبقى، فأيها العاقل أيهما تتخذ؟ خزفا يبقى أو ذهبا يفنى؟ لو قيل للإنسان اليوم على جهله وتعجله، لو قيل للإنسان اليوم: أتأخذ قدحا من خله اليوم أو قدحا من عسل في الغد؟ لقال: قدحا من خله اليوم خير من عسل في الغد. أليس كذلك؟ أكثر الناس على هذا، أكثر الناس على هذا الفهم. لو كانت الدنيا ذهبا يفنى لما كان للعاقل أن يتخذها متاعا. كيف والدنيا خزف يفنى والآخرة ذهب يبقى؟ كيف لعاقل، كيف لإنسان أوتي لبا أن يتخذ الدنيا ويؤثرها على الآخرة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لموضع سوط أحدكم في الأرض في الجنة خير له من الدنيا وما فيه. موضع سوط وهي العصا، موضع سوط في الجنة، كم تأخذ العصا من المساحة؟ لا شيء. موضع سوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. كيف ولأدنى المؤمنين منزلة في الجنة ما مثل ملك ملك من ملوك الدنيا وعشرة أضعافه. إذا كان موضع صوته في الجنة خيرا من الدنيا وما فيها، فكيف موضع عشرة أملاك من ملك من ملوك الدنيا؟ ولكن العبرة بمن اعتبر، ولكن الإنسان ينبغي أن يكون على دراية وأن يكون له لب وفكر يتفكر فيه. نعوذ بالله من الخذلان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الأمر الآخر الذي كان ينبغي لزاما علينا أن نعرج عليه تعليقا وتنبيها وتنويها، أمر هو ناتج عن الأول الذي ذكرناه، ألا وهو إيثار الحياة الدنيا. الأمر الآخر هو ما ينتج عن إيثار الحياة الدنيا. نقول: ما كفر كافر إلا لحبه في الدنيا، وما أشرك مشرك إلا لحبه في الدنيا، وما اتخذ الذين اتخذوا العجل ما اتخذوه إلا حبا بالدنيا، وما استهزأ مستهزئ بدين ربنا تبارك وتعالى وبنبينا صلى الله عليه وسلم إلا حبا بالدنيا، وما ظاهره أحد من الناس على ما قال أو على ما فعل إلا حبا بالدنيا. لذلك كانت هذه نتيجة لما بعدها. ولسنا هنا لنقرر حكم الذي يستهزئ بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله تبارك وتعالى قال: إنا كفيناك المستهزئين. وإن هذا الأمر معلوم بالدين من الضرورة، أنه ما استهزأ إنسان بنبينا صلى الله عليه وسلم إلا كان حكمه عند الله كافر مرتد عن دين الله. ولكن الزمن الذي حارب الله عز وجل فيه المرتدين قد ولى، ولقد ذهب الزمان الذي كان فيه أبو بكر الصديق أميرا، والذي كان فيه خالد بن الوليد غازيا ومغيرا، وما بقي في الناس اليوم إلا أسماء دون أوصاف. ولسنا هنا لنقرر حكم الذي يتولى من استهزأ بنبينا صلى الله عليه وسلم، فإن هذا كذلك معلوم من ديننا بالضرورة، أنه من ظاهر وليا للكافرين كان منهم، وما تولى إنسان قوما إلا حشر معهم. قال ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء، واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. هذان الأمران لن نعرج على تفصيل فيهما، فهما من الدين معلوم بالضرورة، إلا أن الأمر الذي ينبغي أن ننبه عليه: حينما يستهزئ مستهزئ أو يتكلم متكلم في دين ربنا تبارك وتعالى، ثم يأتي إنسان ممن كتب في صحيفته في نفوس شخصيته مسلم والله أعلم بما هو عليه من الدين، يقول: كما تدين تدان، فإذا كنتم تستهزئون بالأديان فسيأتي من يستهزئ بدينكم. ألستم تستهزئون أو تتكلمون على من قال إن لله ولد؟ ألستم تستهزئون بمن يتخذ من دون الله أوثانا وأندادا؟ ألستم تتكلمون على الكفار؟ فمن باب الجزاء من جنس العمل سيأتي من يستهزئ بدينكم. قال هذا يشهد الله أناس يقولون إنهم من المسلمين، فكما نستهزئ بهم يستهزئون بنا، ولا حاجة لأن ندندن على هذا الأمر. فنقول أولا إننا لا نقر مستهزئا على استهزائه، ولا شاتما على شتمه، ولا سابا على سبه، فقد نهانا ربنا عن ذلك. ونهى ربنا من أن نسب الذين يدعون من دون الله فيدعون الله يدعو الله يسب الله بغير علم، يسب الله عدوا بغير علم، ليس تعظيما لهم وإنما تعظيما لمعبودنا. إلا أننا لا نستهزئ بأحد، لا نستهزئ بالذين اتخذوا من دون الله أندادا، بل نكفرهم. وشتان بين الأول والآخر، شتان بين أن تستهزئ وأن تكفر. كل من اتخذ من دون الله عز وجل ندا أو مثيلا أو شريكا أو ادعى له ولدا فهو عند الله تبارك وتعالى كافر ولا كرامة، وليس هذا من الاستهزاء في شيء. ولم يقر ربنا تبارك وتعالى أحدا منهم على دين، بل قال قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. لم يقرهم ربنا عز وجل أن هذا من الدين، بل الدين عند الله الإسلام، وليس عند الله دينان، بل الدين عند الله جل وعلا وهو دين الأنبياء جميعا من لدن آدم إلى محمد عليه الصلاة والسلام، وعلى أنبياء الله ورسله صلوات الله وسلامه، دينهم كلهم الإسلام، ليس عند الله دينان ولا ثلاثة. الأمر الآخر، كيف تكون نصرة النبي صلى الله عليه وسلم إذا ما تقحم إنسان إلى النار، وتقحم إنسان عذاب النار بأن استهزأ بنبينا المختار، أو أقر المستهزئ على استهزائه فهو معه بإذن الله إلى النار؟ كيف تكون نصرتك أيها المؤمن وأيها المسلم؟ يقول ربنا تبارك وتعالى واصفا نبيه صلى الله عليه وسلم وواصفا أتباع نبيه صلى الله عليه وسلم، قال الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. اسمعوا، فالذين اتبعوه وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون، ليس غيرهم أبدا. الذين اتبعوا محمدا عليه الصلاة والسلام، والذين عزروا محمدا صلى الله عليه وسلم، والذين نصروا محمدا عليه الصلاة والسلام، هم أناس لهم وصف واحد فحسب، وهم الذين اتبعوه واتبعوا النور الذي أنزل معه. كيف أعرف إن كنت من أولئك أم لا؟ كيف أزين نفسي إن كنت من أولئك أم لا؟ وليتخذ كل منا هذا الميزان عنده فيجعله مقياسا لنفسه. من منا يجرؤ إذا ما قيل له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم آت ليزورك في البيت، من منا يجرؤ على أن يدخله بيته؟ من؟ لا أحد، وأجزم بالله قاطعا لا يجرؤ أحد منا على أن يطلع ما عنده على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يدخل إلى بيتك فيسألك عن حالك مع ربك، وحالك مع كتاب ربك، وحالك مع زوجك وعيالك، وحالك مع قيامك وصيامك، وحالك مع إسلامك، حالك مع ربك تبارك وتعالى ودينك الذي أمرت أن تعزره وأن تنصره. من منا يجرؤ على أن يلقى رسول الله فيحدثه عما كان منه مع الله؟ لا أحد إلا من رحم الله تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل أن نكون من الذين ينصرون رسول الله ويتبعون النور الذي أنزل معه، وأن نكون من المفلحين. ونسأله تبارك وتعالى أن يحرم وجوهنا على النار، وأن يحشرنا مع الأبرار، وأن يخدم بالباقيات الصالحات أعمالنا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه.